تحدثنا عن الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية، وهذان القسمان هما القسمان الرئيسيان في الاستعارة، وسنواجههما في كل تحليلاتنا. سنرى أن الصورة إما مكنية وإما استعارة تصريحية. الاستعارة التصريحية لها أقسامها، هذه الأقسام هي الاستعارة التصريحية التحقيقية، الاستعارة التصريحية التخيلية، الاستعارة التصريحية المحتملة التحقيق أو التخيل. الاستعارة التصريحية التحقيقية، الاستعارة التصريحية التخيلية، الاستعارة التصريحية المحتملة للتحقيق أو التخيل. سندرس القسم الأول والقسم الثاني، وأعفيكم من القسم الثالث نظراً لشدة غموضه. سنعرف ما هي الاستعارة التصريحية التحقيقية. تقسيم الاستعارة إلى هذه الأقسام الثلاث ينبني على نوع المشبه أو المستعار له، ينبني على نوع المشبه أو المستعار له المتروك. فإذا كان المستعار له، إذا كان المستعار له أمراً متحققاً حساً أو عقلاً، فالاستعارة تصريحية تحقيقية. إذا كان المستعار له أمراً متحققاً حساً أو عقلاً، فالاستعارة تصريحية تحقيقية. التخيلية إذا كان المستعار له أمراً وهمياً من نسج الخيال غير متحقق، أي غير متحقق حساً أو عقلاً، فالاستعارة تخيلية. أما القسم الثالث فهو الصورة الواحدة يمكن أن تحمل على هذا الوجه ويمكن أن تحمل على الوجه الثاني. سندرس بعض النماذج لنتعرف على هذين النوعين من أنواع الاستعارة. عندما يقول تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، كتاب أنزلناه إليك، يتحدث عن القرآن الكريم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أين الاستعارة في هذه الآية؟ لتعرف ترفع إيدها. كلمة الظلمات وكلمة النور. أعطيها السماعة. كيف عرفت أن كلمة الظلمات استعارة؟ هي مشبهة الكفر بالظلمات. كيف عرفت أنها استعارة؟ كيف حيخرج الناس من الظلمات؟ فيش ظلمات. بس صوت. الظلمات مش إشي يعني اللي بيخرج الناس منه إلى النور، مبين إنه معناها مش حقيقي، اللي هي ربنا بهذي. يعني الكلمة الظلمات لم تستخدم في معناها الحقيقي. طيب ما هي القرينة التي اعتمدت عليها في أن هذه الكلمة لم تستخدم في معناها الحقيقي. تعرفي؟ هذا شو؟ هاتي. كلمة كتاب أنزلناه، هنا يقصد القرآن الكريم، هي القرينة. كلمة كتاب أو كلمة القرآن الكريم هي القرينة اللفظية التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن الكتاب ليس من لوازمه وليس من صفاته أن يخرج الإنسان من الظلام إلى الضوء، هذه ليست من صفات الكتاب، وإنما الكتاب من صفاته، القرآن من صفاته أن يخرج الناس من الكفر إلى الإيمان. لذلك نقول أن كلمة الظلمات ليس المقصود بها المعنى الحقيقي بوجود قرينة لفظية، وقد تكون قرينة عقلية أيضا، لأن الآية تتحدث عن القرآن الكريم وأهمية اتباع القرآن الكريم وأهمية شرائعه للإنسانية جمعاء. إذن هنا القرينة واضحة أن كلمة الظلمات لا يتحدث عن الظلام المعروف العتمة، ولا يتحدث عن النور بمعنى الضوء، وإنما يتحدث عن شيء آخر. وما هو؟ قال من الكفر إلى الإيمان. الآن قلنا إن الاستعارة عندما نستعير كلمة من طرف إلى طرف آخر لابد أن يكون بينهما علاقة، لابد أن يكون بينهما علاقة. هنا نقول أن الظلمات المقصود بها الكفر، هل هناك علاقة مشابهة بين الكفر وبين الظلام؟ عدم تحقق النفع. لا، في أوضح من هيك، عدم الهداية. نعم، الصفة المشتركة بين الكفر وبين الظلمات أن الإنسان عندما يسير في الظلمة يتعثر ولا يرى سبيله أو طريقه رؤية واضحة، فيتخبط في سيره. والإنسان الكافر الذي لا يؤمن بكتاب الله لا يعرف أين يسير، فيظل متخبطا في حياته لا يعرف أين طريق النجاة. واضح؟ إذن هناك علاقة مشابهة بين الكفر وبين الظلمات، وهي قضية إيش؟ عدم الهداية. ولذلك كثيرا ما يقال رأيت سواد الكفر في جبين فلان، أي دائما ما يرتبط الكفر بالسواد، لأن السواد يحمل جانبا سلبيا وفي نفس الوقت يشير إلى عدم الهداية وإلى التخبط وما شابه ذلك. والإنسان الكافر كأن الرؤية الحقيقية قد حجبت عن عينيه فلا يرى سواء السبيل، فهناك مشابهة بين الطرفين. أيضا كلمة النور ليس المقصود بها الضوء أو الضوء، وإنما المقصود بها الإيمان. ما الذي دفعنا إلى ذلك؟ القرينة. الآية تتحدث عن القرآن الكريم، لا تتحدث عن ضوء وظلام. واضح؟ إذن هذه الكلمة يقصد بها الإيمان. ما العلاقة بين النور وبين الإيمان؟ علاقة الهداية. الإنسان عندما يسير في النور يرى طريقه واضحة تامة، ويسير دون تخبط ودون اضطراب. والإنسان المؤمن الذي يؤمن بكتاب الله وبدين الله يرى الأمور واضحة أمامه، أن هذه الحياة هي دار عمل والآخرة هي دار إقامة. إذن معنى ذلك الأمور واضحة تماما أمام المسلم في أنه عليه أن يعمل من أجل أن يفوز بدار الآخرة. واضح؟ إذن هنا كلمة النور وكلمة الإيمان علاقة المشابهة بينهما الهداية. الآن أريد من إحدى كنا أن تشرح لي الصورة الأولى. إحنا قلنا في الصورة لابد أن نكشف عن 5 نقاط. الصورة الأولى هنا شبه الكفر بالظلمات، بجمع عدم الهداية بين الطرفين بالضبط. حيث أنه جعل المشبه من جنس المشبه به صحيح. ثم حذف المشبه وصرح بالمشبه به وهو الظلمات، وهذه هنا استعارة تصريحية. استعارة تصريحية. والقيمة البلاغية هنا يبين أن نتيجة الكفر ليس عدم الهداية من الكفر، وكذلك يجسد يعني قيمة هذه الصورة تجسد المعنى، إذ إن الكفر شيئا مجردا شيئا عقليا، لكن الظلمات شيء محسوس يدرك بالبصر. فعندما نشبه الكفر الشيء المجرد بصورة محسوسة مدركة، ندرك إلى أي مدى يتخبط الإنسان الكافر في حياته، فيتشير إلى تخبط الإنسان وعدم هدايته في الحياة الدنيا، وأن حياته تكون كلها حياة مظلمة غير سوية. القرينة نسيتها. القرينة هي كتاب اللي هو القرآن. القرينة هي إما أن تكون قرينة عقلية، وإما أن تكون قرينة أيضا لفظية منعت من إرادة المعنى الحقيقي. إيش؟ الآن نريد أن نعرف هل هذه الصورة استعارة تصريحية تحقيقية أو استعارة تصريحية تخيلية؟ ماذا كيف يعرف التحقيقية؟ قال إذا كان المستعار له أمرا متحققا حسا أو عقلا. أين المستعار له؟ الكفر. هل هذا شيء متحقق في ولا غير متحقق؟ متحقق، لكنه متحقق عقلا. إذا نقول هذه استعارة تصريحية تحقيقية. لماذا؟ لأن المستعار له أمر متحقق عقلا، أي شيء موجود، إما موجود ويدرك بالحس أو موجود ويدرك بالعقل. الصورة الثانية، أعطيها السماعة. في هذه الصورة شبه الله سبحانه وتعالى الإيمان بالنور بجامع الهداية بينهما، والقرينة اللفظية إما أن تكون أو عقلية، وهي كلمة كتاب، وجعل المشبه من جنس المشبه به، فحذف المشبه وهو الإيمان وصرح بالمشبه به وهو النور على سبيل الاستعارة التصريحية. وقيمتها الفنية تجسيد المعنى أن الإيمان شيء عقلي، أما النور هو شيء حسي، فلتوضيح المعنى كلمة الإيمان فعمل بتجسيد المعنى. تحتاج سقف والله. قد يجبت معانا شاطرة، تستاهل. إذن شرحت الصورة بشكل كامل، وعندما ننظر إلى المستعار له المشبه المتروك، مو في الاستعارة التصريحية لابد أن يكون محذوفا، مزبوط؟ إذا نظرنا إلى المشبه وهو الإيمان، هل هو شيء متحقق حسا أو عقلا أو غير متحقق؟ متحقق عقلا. إذن هذه الصورة تعتبر إيش؟ استعارة تصريحية تحقيقية. شو مثال آخر؟ فأخرج لهم عجلا جسد له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. الآية تتحدث عن السامري الذي صنع من حلي القبط عجلا، شكل عجل من الذهب، وجعل له صوت وهو الخوار. الخوار هو صوت البقر، لكن كيف جعل هذا الحلي يصدر صوتا؟ يقال أنه جعل فيه فتحات معرضة إلى الهواء، فعندما يمر فيها الهواء يخرج صوتا، فقال له خوار. فأخرج لهم عجلا جسدا، جسد يعني شيء محسوس، عجل حقيقي يعني محسوس، له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، أي أن موسى عليه السلام قد قد نسي هذا الإله وبحث وذهب ليبحث عن غيره، فهذا هو إله موسى الذي ينبغي عليكم أن تعبدوا. واضح؟ الآن أين الاستعارة؟ وحدته أين الصورة الاستعارية؟ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. كلمة عجلا، هل الصورة التي صنعها السامري هل هي يطلق عليها اسم العجل؟ هل يطلق عليها اسم العجل ولا لا يطلق عليها؟ ايش مالك سكتات؟ اسمها عجل لكن بتكون العجل نعرفه تماما، مظبوط، هو حيوان معروف بصورته وبصوته وبوظيفته. اذا كلمة عجل هنا هل اطلقت على معناها الحقيقي؟ لا، لأن كلمة عجل ابن البقرة نحن نعرفه. هل هو أخرج لهم عجلا حقيقيا ليطلق عليه هذا اللفظ؟ لا. إذن هذه الكلمة استخدمت في غير معناها الحقيقي. واضح؟ ما هو طبعا ما هو المشبه في هذه الصورة؟ ها؟ هي بالضبط، يعني هي الصورة الهيئة المصنوعة من الذهب، يعني الهيئة أو التمثال بمعنى هذا المعنى. إذن هو يشبه الهيئة المصنوعة أو المسبوكة من الذهب بابن البقرة بالعجل. إذن في عندي مشبه وفي عندي مشبه به. المشبه ما هو؟ اللي مش فاهمة تسألني. المشبه هي الهيئة التي صنعها السامري من الذهب، مظبوط؟ هذه الهيئة اللي بنسميها التمثال أو ما شبه الدمية شبهها بالعجل فأطلق عليها اسم العجل، وادعى أن هذه الهيئة، مظبوط، من جنس العجول إن جاز التعبير، من جنس العجول، فحذف المشبه وصرح بالمشبه به في الاستعارة التصريحية. علاقة المشابهة بينهما الشكل والصوت. إذن في علاقة تربط بين هذه الهيئة وبين ابن البقرة الحقيقي، أنها تشبه في شكلها وتشبه في صوتها. إذن علاقة المشابهة الشكل والصوت. والقرينة عقلية، لماذا؟ لأنه لا يمكن له أن يخلق لنا عجلا، مظبوط؟ لا يمكن أن يخلق لنا عجلا. إذن بالعقل القرينة عقلية. الآن ادعى هذه الهيئة من جنس العجول أو من جنس ابن البقرة، أي كأنها فرد من أفراده، فحذف المشبه وصرح بالمشبه به، فالاستعارة تصريحي. الآن هل هي تحقيقية أم تخيلية؟ تحقيقية. لماذا؟ لأن المشبه هذا مش ذاك، هذا هو المشبه، هو أمر متحقق حسا، شيء يدرك بالحواس. إذا نقول هذه استعارة تصريحية تحقيقية. واضح؟ إذا فهمنا ما هي الاستعارة التحقيقية، والآن نريد أن نعرف ما هي التخيلية. القيمة هو يعني قيمة الصورة فقط، يعني يريد أن يعني أولا فيها تقريب لأذهان قومه الكافرين، تقريب هذه الصورة، وفي نفس الوقت هي فيها شيء من الاستخفاف، فيها شيء بالاستخفاف بهؤلاء القوم عندما يبين لهم أن هذه الصورة التي صنعها هي الإله الذي ينبغي أن يعبدوه. يعني توحي بجانب من الاستخفاف، وفي نفس الوقت تقرب الصورة من أذهان هؤلاء المشركين المبتعدين عن دين الله. إذا أما الاستعارة التصريحية التخيلية، قال إذا كان المستعار له أمرا وهميا. وهنا لابد أن يعني أن نتنبه إلى جيدا إلى مثل هذه الصورة. وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع. التميمة جمعها تمائم، وهي التميمة الرقية التي توضع للحفظ يعني للحسد، للحفظ الإنسان من الحسد أو أملا في الشفاء من أي مرض. المنية هي الموت، المنية هي الموت. وإذا المنية أنشبت أظفارها، أنشبت يعني إيش؟ تهيأت يعني حاولت أن يعني أن تبرز أظفارها. وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع، يعني إذا حل الموت فلا شيء يمكن أن يمنع الموت، لا التمائم ولا غير التمائم. الآن الاستعارة التصريحية التخيلية لا تأتي إلا في قرينة الاستعارة المكنية، لا تأتي إلا إذا كانت الاستعارة مكنية. نجري التصريحية التخيلية في القرينة، يعني لا تأتي الاستعارة التصريحية التخيلية في الاستعارة التصريحية الأصلية كما نعرفها، وإنما تأتي في قرينة الاستعارة المكنية. وقلنا إن كل استعارة مكنية قرينتها استعارة تصريحية. بالضبط، يعني بالضبط، يعني أي استعارة مكنية قرينتها استعارة تخيلية. واضح؟ نريد أن نعرف كيف تجرى الاستعارة، شوية صعبة هي. الآن كلمة الأظفار وكلمة الإنشاب هي صفات تتعلق بالحيوان المفترس. عندما نجري الاستعارة التصريحية التخيلية لا نجريها في لفظ المشبه، وإنما نجريها في القرينة. كيف نجريها؟ قال عندما رأى أن الموت يقضي على كل إنسان بشكل يعني غير يعني بشكل فيه قسوة وفيه حدة، أراد أن يشبه الموت بالحيوان المفترس الذي يفترس فريسته، وكأن الموت يشبه هذا الحيوان في افتراسه للأرواح. يعني عندما رأى أن الموت يقضي على الإنسان في كل زمان وفي كل مكان بشيء من القسوة ودون استئذان، تخيل أن هذا الموت مثل الوحش المفترس عندما ينقض على فريسته. عندئذ بدأ الوهم يسير في ذهنه، وبدأ يرسم صورة لهذا الموت، بدأ يرسم صورة لهذا الموت ويصنع لها يعني أدوات وأشكال وصفات تعبر عن تصوره للموت في وحشيته. فتخيل للموت، تخيل للموت أن له أظفار وله مخالب وله وينشب هذه الأظفار أو يثبتها في جسم الفريسة التي ينقض عليها. عندما رأى الموت في صورته الوحشية بدأ يتخيل أن هذا الموت يشبه صورة الحيوان، فبدأ يخترع من ذهنه للموت صورة وهمية، فجعل له مخالب وجعل له أظفار وجعل له صفات تشبه تلك الصفات التي نعرفها للحيوان الحقيقي. عندما صنع هذه الصورة المتخيلة في ذهنه عن الموت أصبحت هذه المشبهة، شبهها بصورة مثيلة لها متحققة في الواقع وهي أظفار الحيوان ومخالب الحيوان الحقيقي. فهمتوا كيف؟ الآن كمان مرة، لأن الصورة غامضة شوية، الصورة معقدة إلى حد كبير. أولاً هو يريد أن يتحدث عن الموت. عندما أراد أن يتحدث عن الموت رأى أن هذا الموت يشبه الحيوان في فروسيته أو في قسوته وفي انقضاضه على الإنسان. واضح؟ هذه الصورة التي أراد رآها في الواقع. أراد عندئذ بدأ ينسج صورة متخيلة في ذهنه عن هذا الموت، فتخيل هذا الموت بأن له أظفار وبأن له مخالب وبأن له صورة وحشية مثل صورة الحيوان الحقيقي. هذه الصورة التي رسمها للموت شبهها بصورة موجودة في الواقع الخارجي وهي مخالب الحيوان وأظفار الحيوان، فأصبحت الصورة الوهمية التي نسجها في خياله عن الموت هي المشبه، وصورة أظفار الحيوان ومخالب الحيوان هي الصورة المشبه به التي ألحقها به. عندما نقول شبه المنية بالحيوان المفترس، شبه المنية بالحيوان المفترس بجامع إزهاق الروح في كل، أو بجامع القضاء على الشيء في كل، أو بجامع يعني بمعنى اللي هو يعني سلب الحياة. شبه المنية بالحيوان المفترس بجامع إلحاق الضرر أو إزهاق الروح في كل، مظبوط، وادعى أن المشبه هو المنية من جنس المشبه به، وعندئذ حذف المشبه به وهو الحيوان وأبقى صفة من صفاته وهي أنشبت أو أظفارها. فالاستعارة استعارة مكنية، والقرينة اللي هي قضية أنشبت أظفارها هي قرينة لفظية، هي التي منعت إرادة المعنى الحقيقي لكلمة المنية. واضح؟ فالاستعارة مكنية، طبعا قيمتها تعبر عن قسوة الموت ووحشيته وشدة وقعه على الإنسان، لأن الإنسان في حقيقة أمره يخشى هذه الوحوش المفترسة، فعندما يصبح الموت مثل هذه الوحوش نشعر بقسوة الموت وبوحشية الموت عندما تصيب الإنسان. الآن هذه الصورة لا نتحدث عنها، نحن نتحدث عن التصريحية التخيلية، نتحدث عن كلمة أظفارها. كلمة أظفارها هي الاستعارة التصريحية التخيلية وليست المنية، وإنما المنية أصبحت قرينة. المنية هنا قرينة والاستعارة في كلمة أظفارها. كيف نجري الاستعارة التصريحية التخيلية هنا؟ مين تجري لي إياها؟ ممكن نحكي إنه شبه مخالب المنية ومخالب وأظفار المنية بالحيوان المفترس له أظفار. لا هنا لازم توضحي لي أنها صورة متخيلة، صورة وهمية، زي بالضبط لما تتخيل صورة الغول، بتنسجي في خيالك صورة وهمية عن الغول. احنا ما شفنا الغول ولا بنعرفه، لكن لو قلت لك كل شكل الغول، كل واحدة بترسم الغول بطريقة خاصة، مظبوط؟ هذه الصورة التي نرسمها عن الغول هي صورة وهمية. هذا بالضبط ما حدث هنا. الشاعر عندما رأى وحشية الموت بدأ يرسم له صورة وهمية عن هذا الموت، فبدأ يتخيل له أظفار ومخالب وأشكال مرعبة، مظبوط؟ هذه الأشياء التي توهمها وتخيلها عن الموت شبهها بأشياء موجودة في الواقع الخارجي وهي أظفار الحيوان المفترس أو مخالب الحيوان المفترس، ثم ادعى أن هذه الصورة المتخيلة من جنس المشبه به، مظبوط؟ فحذف المشبه وصرح بالمشبه به، فالاستعارة تصريحية تخيلية، والقرينة هي لفظية كلمة المني. هل هي تخيلية ولا تحقيقية؟ تخيلية. بناء على إيش؟ على أن المشبه المتروك ليس له وجود في الواقع، لا في العقل ولا في الحس، لذلك نقول هذه استعارة تصريحية تخيلية. واضح؟ هذا هو ما يعرف بالصورة الاستعارة التصريحية التخيلية أو استعارة التصريحية التحقيقية. المحتمل التحقيق والتخيل بنفس الصورة، لكن اللي هو البيت موجود عندكم، صح القلب عن سلمى وأقصر باطله وأقصر باطله وعري أفراس الصبا ورواحله. طبعا ها هنا البلاغيون قالوا وعري أفراس الصبا ورواحله، قال أفراس الصبا هي، أنا قلت بدي أحذف لكم إياها لأنه عارفه شوية صعب. هنا بعض البلاغيين قالوا يمكن أن يحمل على أنه تحقيقية ويمكن أن يحمل على أنه تخيلية. كيف يمكن أن يحمل على أنه تحقيقية؟ قال عندما شبه نزوات الشباب أو الصبا ودوافعه، دوافع الشباب أو دوافع الصبا، شبهها بالأفراس، مظبوط، في قوة الاندفاع والحيوية، واضح؟ ثم حذف النوازع والدوافع وصرها بالمشبه به لكلمة أفراس، فالاستعارة تصريحية. تحقيقية ولا تخيلية؟ شبه نوازع الشباب ودوافعهم، مظبوط، نحو الغي والأفعال يعني الباطلة أو ما شابه ذلك، هذه الدوافع الموجودة عند الشباب شبهها بالأفراس في قوة اندفاعها وقوة حيويتها. تحقيقية ولا تخيلية؟ تحقيقية. تحقيقية، استعارة تصريحية تحقيقية. لماذا؟ لأن النوازع والدوافع هي شيء عقلي شبه بشيء حسي وهي الأفراس أو الرواحل جمع راحلة، مظبوط؟ أيضا هذه الصورة تحتمل التخيل. كيف؟ التخيل هنا أن عندما أراد أن يشبه الصبا بقوة الأفراس والرواحل في اندفاعها وحيويتها، تخيل أن الصبا، تخيل وتوهم أن الصبا له رواحل وله أفراس وله آلات وأدوات يندفع بها لتحقيق غاياته ومطالبه. عندما حاول، عندما رأى أن الصبا في اندفاعه وقوته يشبه الأفراس والرواحل، تخيل، توهم أن هذا الصبا له أدوات ووسائل تساعده في تحقيق مآربه، مثل هذه الأشياء التي توهمها للصبا لقضية الأفراس وقضية الرواحل أو ما شابه ذلك. الآن تخيل وتصور أن للصبا رواحل وأفراس، صورة وهمية، شبه هذه الصورة الوهمية بصورة أخرى حقيقية وهي الأفراس الحقيقية والرواحل الحقيقية، فالاستعارة تصريحية تخيلية. يعني هذا هو البيت الوحيد الذي يأتي به البلاغيون للتدليل على أن الاستعارة يمكن أن تحتمل التحقيق أو التخيل. لذلك أنا نكتفي بالأولى والثانية، من يعرف الأولى والثانية يعرف غيرها، يستطيع أن يجريها في غيرها إن كانت تحتمل هذين الوجهين، واضح؟ الثالث لا، أنا معفي، الثالث معفيات منه خالص، لكن أهم شيء تفهمي التصريحية التحقيقية ما هي والتصريحية التخيلية ما هي.